يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. الشيخ السحمان رحمه الله تعالى ينفي وجود عالم معتبر توقف في تكفير المشركين، هو بنفسه رحمه الله تعالى ينفي وجود عالم معتبر توقف في تكفير المشركين. فالعاذر من العلماء لا وجود له أصلا، العاذر من العلماء عنده رحمه الله تعالى لا وجود له أصلا، فكيف ينقل الإجماع على عدم تكفير من لا وجود له أصلا؟ أي إجماع هذا؟ إذا ثبت عنده من كلامه أنه لا يعرف أحدا توقف من أهل العلم المعتبرين، ليس كل أحد من العلماء الذين لهم مكانا لا وجود له أصلا، فالإجماع متى كان هذا وعلى أي شيء حصل؟ انتبه لي هذه المسألة. قال في كشف الأوهام صفحة 76: وأما الجهمية وعباد القبور فلم يختلف العلماء في تكفير، ما اختلف أهل العلم في تكفيرهم، لا يوجد أحد من أهل العلم قال عباد القبور هؤلاء مسلمون، لا وجود له البتة من أهل العلم، لا وجود له البتة أن يحكم على عباد القبور أنهم مسلمون. فإذا لم يوجد حينئذ كيف حصل إجماع القطع؟ حصل على من؟ العاذر هو الذي لا يكفر عباد القبور، هذا لا وجود له، فأي إجماع هذا الذي وقع في ذاك الزمان على شيء لا وجود له البتة؟ ثم قال بعد ذلك: ثم إن لم نرى في كلام أحد ممن تشنع عليه، من يرد عليه بهذا القول، شيئا مما تذكر إلا تكفير من شك في كفر الجهمية عباد القبور، ولا خلاف في ذلك، ولا خلاف في ذلك، يعني في تكفير من شك في كفر الجهمية وتكفير من شك في كفر عباد القبور، ولا خلاف في ذلك. وهذا نفي الخلاف في تكفير العاذر، فأين هو وأين حصل الإجماع؟ وقال شيخه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس صفحة 73: وعباد القبور ما رأيت أحدا من أهل العلم الذين يرجع إليه. يرجع هنا هذه الفائدة، ليس كل من هب ودب، ليس كل من كتب صفحة أو صفحتين قيل هذا توقف فكيف تكفره. العبرة بمن؟ بأهل العلم الكبار المعتبرين الذين لهم مكان فيه في الدين. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وعباد القبور ما رأيت أحدا من أهل العلم الذين يرجع إليهم توقف فيه في كفره. إذا لا وجود لمن توقف في كفره عباد القبور، وهذا لا خلاف فيه أنه لا يوجد أحد من أئمة الدين توقف في تكفير عباد القبور والأوثان. حينئذ يرد السؤال: متى وقع هذا الإجماع القطعي؟ متى وقع إذا لا يوجد في السلف السابق منذ أن وجدت القبور وعبدت من دون الله تعالى لا يوجد أحد توقف في تكفيره؟ فمتى وقع هذا الإجماع القطعي ومن حكاه وأين نجده لو كان المقصود به من لم يكفر المشركين؟ إذن الوجه الثاني أن الشيخ السحمان رحمه تعالى ينفي وجود عالم معتبر بهذا القيد، ليس كل من هب ودب، عالم معتبر توقف في تكفير عباد القبور.